وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. أيتها الشقية، هكذا أنت دائما تعطلين أمك. ويلاه، أفلتت مني الفرصة وكل هذا منك يا حمقاء. أوه يا ويلي يا ويلي، لقد رأت كل نسوة المدينة إلا أنا، لأنني أمك، أمك يا شقية. مهلا مهلا عليكم اللعنة، ماذا حدث للسوق هذا اليوم؟ ألا ترى أيها الأعمى، ألا ترى موكب يوسف؟ من؟ يوسف؟ هو ذا يوسف؟ إيه وحق الأرباب، إنه هو فتى الدب السعيد. يوسف ولدي، ألا تذكرني؟ عجبا لك يا يوسف، ما هذه البدعة التي تستحدثها في قصري؟ أترين ما يحدث تحت الشرفة في فناء القصر؟ نعم أرى يا سيدتي، لقد فتح يوسف أبواب القصر لكل الناس. ويلاه، وإنه لا يصافح رجلا من البدو، ويلاه، بل هو يعانقه ويعينه على دخول القصر. لا لا، اليوم يجب أن يحسم هذا الأمر الخطير. الحق معك يا حبيبتي، لقد دخل يوسف في امتحان، واليوم سوف نرى هل كتب له النجاح أو الفشل. ولدي يا يوسف، أقبل أقبل، ومعك وثائق الحساب. هذه هي الوثيقة الأخيرة يقدمها يوسف، انظر ماذا فيها أيها العزيز. تلك هي النتيجة الرائعة، انظري يا حبيبتي، انظري، هذا هو قدر دخلي هذا العام، 3 أضعاف ما كان قبل أن يتولى شؤون أموالنا يوسف. المكسب والخسارة، ليس هذا هو ما يعنيني يا بوتيفار، أنا أتحدث عن البدعة التي استحدثها يوسف. يوسف لم يستحدث بدعة يا سيدة القصر، لقد كان الشعب قبل يوسف يدخل إلى فناء القصر. نعم، كانوا يدخلون مقيدين بالسلاسل، ولكنهم الآن يدخلون وأيديهم حرة. مبارك أنت يا يوسف، مبارك أنت يا ولدي، ولكنني لازلت أسأل، كيف زاد دخلي بعد كل ما تمنحه من أعطيات؟ يوسف لا يمنح أعطيات، يوسف يعطي حقا ويأخذ حقا، والحق. الحق، ما هو الحق وأين؟ الحق هو في كل مكان موجود، ولكن يوسف يطلب أن تنزل معه. إلى أين؟ إلى حيث لا تحجب الجدران وجه الحق، إلى حيث تكون البساطة والفطرة البريئة. أسرع أيها العنيد، دور تدور الشاقية، أسرع. عجبا، إنك تحرن. حسنا، ليكن ما تريد. لقد تعبت، كلت يداي. لا بأس، الصوت لا يخيفك، إذن آتي لك بالسكين، سأذبحك. اذبح اذبحه يا شقي، اذبح الثور يذبحك أبوه. أخ أيتها الحمقاء، سألهبك أنت بصوت. أيذبحني أبي من أجل ثور عنيد؟ مهلا أيها الشقي، مهلا وانظر لنفسك، ألا ترى لماذا توقف الثور عن الدوران؟ نعم نعم، هذا هو السبب، لقد انزلقت الغمامة من فوق عيني. فهمت، إنني أنا الأحمق. إذن أغميك يا شقي، أغميك. دور تدور الساقية. لا يا أخي. دور تدور الساقية. لا يا أخي كفى، لم يعد من حقك أن تلهب الساقية. إنك تصنع الإثم. تصنع الإثم. الحق؟ الإسم؟ من علمك هذا الكلام؟ لم أتعلمه من أحد، وأنت أيضا يا أخي لو أحسست الرحمة لتعلمت مثلي. الرحمة؟ ومن يرحمني أنا حتى أرحم؟ عجبا، كيف تقول ذلك؟ أتنكر أننا لا نضرب الآن بالسياط؟ هل امتدت إليك يد منذ تولى حقول العزيز يوسف؟ لا. إذن فليس من حقك أن تجلد الثور ما دمت لا تجلد. وماذا أيضا أيتها الرحيمة؟ قلت كفى كفى أيها القاسي، إن الثور ملكنا يا شقي، إنه ملكنا. يوسف أعطى كل فلاح ماشية حقله. حقا؟ يا فرحة قلبي، إذن أقسم لأقطعن للثور سنابل فدان من القمح، إنه ملكي ملكي، ويجب أن يأكل. سيدي، أمناء القصر قد تعبوا من الانتظار، إنهم يريدون أن يعرضوا عليك. ليعرضوا كل شيء على يوسف. سيدي، جبات الأموال يسألون. اسألوا يوسف. يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف. نعم، لكي تنتصر على كبير السقاة تحدث إلى يوسف. أنت أيضا تقولين يوسف؟ أي إهانة جارحة تلطمين بها كبريائي يا زليخة؟ أي قسوة في صوتك؟ لا يا وزير الملك، بل أنا كبريائي جريح، فوتيفار قد انتصر علي، فوتيفار وجد من يقول لي لا. هذا العبد تسألينه شيئا ويقول لا؟ نعم هذا العبد يا وزير الخبز. كفى كفى كفى كفى كفى. ويلاه، ماذا حدث بالحياة؟ أنا أبكي أبكي. لا لا، إنني في حول. زدني يا أيها الحبيب، لا تدع كأس مولاك تفرغ يا أحب السقاة. مولاي، ولكننا لم نجد كأس التفاؤل. وما حاجتي للكأس يا أحب السقاة، إنني الآن أشرب التفاؤل. ولكن قل لي، كيف استقبل الناس نبأ تشييدي للمعبد؟ ولما أقول لك يا مولاي، غدا ترى وتسمع بنفسك. هو ذا موكب الملك، أتعرفون لماذا شيد المعبد في مدينة أورايس؟ لماذا؟ يقولون إن إزيزة قد جاءته في حلم. عجبا، وكيف رضي الكهنة؟ كيف؟ هل نسوا أن الملك من أحفاد الهكسوس؟ الكهنة تصالحوا مع الملك، وقد أعلن أنه سيتزوج بنت كاهن مصري. يا كبير السقاة، أعلن أنك انتصرت. نعم، قد انتصرت سياسة التفاؤل. أولاي يبدو أن للتشاؤم قصة. ماذا وراءك يا وزير الخبز؟ كارثة يا مولاي، بإذنك أعلنها وأمهلني يا مولاي، لا تقتلني قبل أن تحقق الأمر. ماذا وراءك؟ قل أسرع. مولاي أنت لا تحكم. مولاي أين فطفار؟ مر بمن يجيء به لكي تعلم يا مولاي من هو الذي يحكم دونك في بيت العزيز؟ اسأله عن يوسف.